هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز التيمم لقراءة القرآن مع وجود الماء؟ الأصل هو العدم، لأنه لا يجوز الانتقال إلى التيمم إلا عند عدم الماء، إنه قال سبحانه وتعالى: قيده فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا لا يجوز الانتقال حتى وإن كان ذلك لمس المصحف، لأنه يشترط ذلك. يعني هو بقي الخلاف كما قلنا سابقا في مسألة النوم، لأن هذا الوضوء الذي للنوم بالنسبة للجنوب هذا نوم لا يكسبه طهارة، ولا يعني يمكن أن يفعل بهذا الوضوء أي شيء. يعني أظن لشيخ الإسلام شيء في هذا، فيه نوع من التسامح، أما ما عداه فليس له ذلك. هنا يقول: لو أراد لعله المريض أو شيء من هذا أن يجمع صلاتين في وقت واحد مثل المسافر، فهل يتيمم لكل صلاة؟ هذا سيأتينا بأن التيمم لوقت كل صلاة وليس لكل صلاة، بمعنى إنسان كما يجمع بين صلاتين، أو إنسان عليه قضاء بعض الصلوات فله أن يصلي هذه الصلوات كلها إلى أن يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت الآخر فإنه ينتقل عن ذلك. سيأتينا معنا أنه لو تيمم لأجل عبادة معينة ثم دخل الوقت فإنه بمعنى لو تيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها، وهو تيمم لصلاة الظهر فيعتبر هذا التيمم غير صحيح، فلا بد أن يتيمم مرة أخرى لصلاة الظهر. هل الحائض يجوز لها اللبث في المسجد إذا توضأت قياسا على الجنب؟ لا، هي قياس على الجنب إذا طهرت من حيضها، فإذا طهرت من حيضها ولم تغتسل فهنا هي ما زالت عليها الحدث الأكبر، فعند ذلك لها في هذه الحالة أن تكون مثل الجنب، أن تتيمم للبث في المسجد أو غير ذلك. لكن في أثناء حيضها يكون هنا الحيض يكون مستمرا معها، فعند ذلك لا يكون للوضوء أثر كما يقال على هذه الطهارة. يعني مر معنا سابقا بأن الإنسان إذا أراد أن يلبث في المسجد وهو جنوب أن يتوضأ، وأن هذا الوضوء يخفف عنه ما يتعلق بأعضاء الوضوء. الحائض لو كانت على حيضها هذا الوضوء لا ينفعها مطلقا، لأن هذا الوضوء لا يرفع الحدث عن أعضائها، والتيمم هو بدل عن الوضوء في هذه الحال. فهنا إذا كانت الحائض ليس كما يقال عندها ماء وما شابه ذلك وأراد أن تتيمم في أثناء حيضها لا ينفعها ذلك، لكن إن كانت في طهرها بعد حيضها وقبل اغتسالها فهنا لها أن تتيمم، فعند ذلك يكون لها التيمم، طبعا ما لم يكن الماء موجودا. فإذا كان الماء موجودا لابد من أنواع الماء، لأننا قلنا في اللبث الأصل في الجنب أنه لا يلبث، لكن إن توضأ فله أن يلبث. لكن إن عدم الماء في هذه الحال ولم يكن أراد بهذا التيمم كما يقال لأجل الصلاة ونحوها، وإنما لأجل اللبث في المسجد فله ذلك، ومثلها كما قلنا الحائض إذا انقطع عنها حيضها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.